الليل والإظلام غطانا وقد لبسنا من الوديان أكفانا حتى إذا جاز ركب الروس موقعنا غنى الرصاص مع البارود ألحانا في رهبة الليل والإظلام غطانا وقد لبسنا من الوديان أكفانا حتى إذا جاز ركب الروس موقعنا غنى الرصاص مع البارود ألحانا غنى الرصاص مع البارود ألحانا غنى الرصاص مع البارود ألحانا.